فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الحكمة من تنوع العبادات؟ فأجاب سماحته: تنوع العبادات من فضل الله على الأمة، إن العبادة خاصة، هناك صلاة، زكاة، صوم، حج، بر، صلة، بذل معروف، أمر بخير، تعليم علم، يعني ميادين الخير متعددة، فتنوع العبادات وتنوع مجالاتها من رحمة، لأن الإنسان قد يكسل في طاعة ويقوى في أخرى، لكن ليس معنى أنه يكسر عبادة واحد، لكن تنوعها تفيده، قد يقصر في عبادة ويقل في آخر، قد يكون من الناس من الصلاة سهلة عليه ولكن الإنفاق في الأعمال البرية العامة يكون به عليه إشكال أو ضعف، وقد يقوى في جانب الإنفاق لكن يضعف في جانب الصلاة النوافل، وقد يقوى في جانب صيام النوافل لكن يضعف في أداء الحج النافلة. المهم أن تعدد ميادين الخير وأنواعه طرق عديدة ووسائل متعددة لتثري المسلم من الثواب إن شاء الله. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.